يعني نعم هذا اصلا هذا يعني يرجع الى الاصل والمبدا لا يرجع الى المثال. نعم الاصل المبدا لانه من اصل القبول، لانه اذا ضمن انه قبلت منه حسنه فكانه جاء بمبدا ان الحسنات مقبوله مطلقا، هذا معناه. اذا قبلت الحسنه الواحده مطلقا فمن الطبيعي ان جميع الحسنات عند صاحب هذا المبدا انها مقبوله مطلقا كما يقول الجهم، كما يقول الجهم. فعلى هذا كانه يقول معنى هذا ان ضمننا الجنه بهذا الاصل، لان الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات حاكمه على السيئات، والخير مهيمن على الشر، والرحمه اسبق من العذاب، فهكذا اصل المبدا. لكن المساله راجعه الى امور غيبيه، الانسان يرجو من الله عز وجل، وقصدي انه يعمل الحسنات ويرجو من الله القبول، قبول ما هو مضمون. فإذا قصد الأئمة في هذا الكلام هو المبدأ، أصل المبدأ مبدأ قبول الحسنة، وإذا قبلت الحسنة قبلت غيرها، وإذا قبل غيرها محت السيئات وهكذا. لكن من يضمن؟ ليست مضمونة. ألا يمكن أن تقبل حسنات ويكون عنده من السيئات ما يذهب بهذه الحسنات؟ كأن الكلام في شيء من المرجئ هو قصده الرد على اللي يقول لا تضر مع الإيمان معصية والحسنة جزء من الإيمان، فهؤلاء يلغون اعتبار المعاصي لأنهم يرون الإيمان هو التصديق في القلب، وأن القلب إذا صدق لا يضره مع ذلك ذنب. فدائما السلف ترام يمثلون الشيء بجزئه نظرا لأن الناس كانت يعني أذهانهم ودركهم في ذلك الوقت واضحة وصافية والأمور صافية، فكانوا يعبرون عن الشيء بمثاله، يعبرون عن الشيء بجزء، يرمزون إلى الشيء مجرد الرمز والباقي يكون معروف. فهذا الأمر مترتب على لوازمه، فإن هؤلاء السلف الذين قالوا سواء من الصحابة وغيرهم لو ضمننا الحسنة وضمننا الجنة بأي عبارة عبروا، قصدهم بهذا أصل المبدأ والرد على من قالوا، لأنهم كأنهم يقولون للمرجئ ما دمت تقول أنه لا يضر مع الطاعة معصية ولا مع الإيمان معصية، فهذا يعني أن الحسنة الواحدة إذا قبلت ضمننا الجنة، لأن المعاصي لا اعتبار لها، والحسنة لا تحدث إلا بإيمان، الحسنة لا تحدث إلا بإيمان. فإذا وجد أصل الإيمان ما دام لا اعتبار للمعاصي فكأن الإنسان بالحسنة الواحدة ضمن الجنة. وهذا التزمه بعض المرجئة كالمرجئة الجهمية، وبعض المرجئة لا يلتزمون الآخرون، لكن هو من لوازم القول. فهذا على سبيل التمثيل للإشارة إلى الأصول التي عليها المرجع لا للمبدأ الذي نحن عليه السنة والجماعة. نعم. الشيخ المروي عن عمر رضي الله عنه قوله لو أعلم أن الله قبل مني حسنا لدعوت الله أن يقبضني، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. في حال عمل الحسنة المقبولة التي يعلم أن الله قبلها فهو من المتقين إن شاء الله لدلالة الآية، لكن أن يعلم الإنسان أنه قبلت منه حسنة فيشهد لنفسه بالجنة مع أنه قد يكون فيما بعد قد عمل من السيئات ما أحبط حسنات، يقصد على مبدأ المرجع ليس على الأصل الذي عند أهل السنة. أهل السنة يقولون قد تقبل من الإنسان حسنة لكنها لا تعني نجاته بالضرورة، قد تكون سيئاته أكثر من حسناته. المرجئة لا يقولون هذا، فكأنه يقول على مبدأكم أيها المرجئة لو ضمنت أن قبلت مني حسنة لضمنت الدور. نعم. المرجئة لا تقبل، المرجئة تقول، وكأنه يقول وأنا أقول ولو علمت أني قبلت مني حسنة. ولذلك أنا بدالي أو ظهر لي أن قصده مبدأ الحسنات ليس الحسنة الواحدة، مبدأ الحسنات والحسنات بمجموعها. فهذا ما دام القصد المبدأ يصبح الأمر مفسر على هذا لابد، لأن القصد هو الرد على المرجع. فنستصحب الحال ونكون لا نخرج عن المقام الذي كان هو مبرر الكلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل